بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: ماذا تقول لمن يخرجون إلى خارج المملكة للدعوة وهم لم يطلبوا العلم أبدا، يحثون على ذلك أي الخروج، ويرددون شعارات غريبة ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله، ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا، وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج المملكة سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إلى الداعي. ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لابد أن يكون معه سلاح لكي يواجه الناس، وخاصة في شرق آسيا يحاربون مجدد الدعوة؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أرجو الإجابة على سؤالي لكي تعم الفائدة. قال: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن. الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف. وخروج العالم يدعو إلى الله حسب إمكانيته ومقدرته بدون أن يتقيد بجماعة إلا جماعة أهل السنة، أو يتقيد بأربعين يوما أو أقل أو أكثر. وخروج العالم للدعوة إلى الله الذي عنده علم على بصيرة، ويعتبر أيضا جهادا في سبيل الله، إن الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة يعتبر جهادا في سبيل الله. قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال الله عز وجل: يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين كان باللسان وبالبيان. قال: وكذلك مما يجب على الداعي أن يكون ذا علم، لا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله وهو جاهل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، لأن الداعية لا بد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب ومستحب ومحرم ومكروه، ويعرف ما هو الشرك والمعصية والكفر والفسوق والعصيان، يعرف درجات الإنكار وكيفيته. والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل، لأن طلب العلم فريضة، وهو لا يحصل إلا بالتعلم، لا يحصل بالإلهام. هذا من خرافات الصوفية الضالة، لأن العمل بدون علم ضلال، والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم خاطئ. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: من هي جماعة التبليغ وما منهجها الذي تسير عليه، وهل يجوز الانضمام إليها والخروج مع أفرادها للدعوة كما يقولون، ولو كانوا متعلمين وعندهم عقيدة صحيحة كأبناء هذه البلاد؟ قال: الجماعة التي يجب الانضمام إليها والسير معها والعمل معها هي جماعة أهل السنة والجماعة، التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. أما ما خالفها فإنه يجب أن نتبرأ منه. نعم، يجب أن ندعوهم إلى الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب علينا. أما أن ننضم إليهم ونخرج معهم ونمشي على تخطيطهم ونحن نعلم أنهم ليسوا على طريق صحيح، فهذا لا يجوز، لأنه ولاء لجماعة غير جماعة أهل السنة والجماعة. هذا واضح أن العلامة الفوزان لا يرى جماعة التبليغ من أهل السنة أنهم جماعة مبتدعة. وفي الحاشية قال العلامة عبد الرزاق عفيفي ورحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة، يعني فرقة التبليغ، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني إمامهم ورئيسهم يقال له محمد إلياس. وقال أيضا عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: أنا أعرف التبليغ من زمان قديم وهم المبتدعة في أي مكان، هم في مصر وأمريكا والسعودية وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وغفر له: جماعة التبليغ عندهم أمور منكرة، والمؤسسون هم من أهل البدع ومن أهل الطرق الصوفية ومن المنحرفين في العقيدة، هي بدعة محدثة. وقال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: ما حكم وجود مثل هذه الفرق كالتبليغ والإخوان المسلمين وغيرها في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة؟ قال: بلادنا ولله الحمد جماعة واحدة، كل أفرادها وكل حاضرتها وباديتها تسير على منهج الكتاب والسنة، يواري بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. أما هذه الجماعات الوافدة فيجب أن لا نتقبلها، لأنها تريد أن تنحرف بنا أو تفرقنا، وتجعل هذا تبليغية وهذا إخوانية وهذا وهذا. لما هذا التفرق؟ هذا كفر بنعمة الله تعالى، حيث يقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن على جماعة واحدة وعلى وحدة وعلى بينة من أمرنا، فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عما أكرمنا الله عز وجل به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح، وننتمي إلى أحزاب تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا؟ هذا لا يجوز أبدا. أنا شاهدت بنفسي زهد جماعة التبليغ في عقيدة التوحيد ونفورهم من ذكرها، وذلك عندما ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض، وكانوا أي جماعة التبليغ مجتمعين فخرجوا من المسجد، ومثلي بعض المشايخ ألقوا في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه عند ذلك، وكانوا نازلين فيه فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد، مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد. وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد فنعم، هذا ليس خاصا بهم، بل كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه، لا يقبل التنازل عنه. لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب، لكن وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم، فلا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم، لأنهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم وهم لا يريدون هذا، لذلك يمشون على أمر الأمير، في أعناقهم بيعة لأمرائهم، كل جماعة عليهم أمير، في كل بلاد عليهم أمير، ويرأسهم أمير أعلى ثم أمير أعلى إلى أميرهم في الهند محمد بن إلياس، قد توفي والآن يخلفه غيره، وآخر كتاب صدر وجمع فيه مقالات عنهم وانتقادات عليهم ممن صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم، وكتاب حافل جامع للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جدا، جمع كل ما قيل من قبل فلم يبق فيهم إشكال أبدا. لكن الفتنة والعياذ بالله إذا جاءت تعمي الأبصار، وإلا كيف إنسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد ويغتر بهؤلاء، كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا الضلال بعد الهدى واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونصيحتي للعوام وغير العوام ألا يصحبوهم، حتى وإن دخل معهم أناس عقيدتهم سليمة لكونهم درسوا في المملكة أو في بعض الأماكن التي تدرس في العقيدة الصحيحة، فهم واقعون في بدع، ولو سلموا في جانب واقعون في بدعة البيعة والتفريق والتحزب وتفريق والإمارة في الحضر لغير ولي أمر المسلمين، وهكذا ابتداعات في التأصيل وفي تعريف التوحيد، وهكذا في قواعد مبتدعة للخروج. فكما قال المؤلف: ينصح الناس بعدم الخروج معهم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: ما موقف في جواب سؤال ما موقف الشاب الناشئ من هذه الجماعات الموجودة اليوم التي تريد ضمه إليها؟ قال: قد أخبرنا الله ورسوله عن حدوث الفرق المخالفة لجماعة أهل السنة، وبين الله ورسوله كيف نتعامل مع هذه الفرق. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، حيث خط خطا مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا أخرى، وقال عن الخط المستقيم: هذا سبيل الله. وقال عن الخطوط الأخرى: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وقال صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون في آخر الزمان: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فالواجب على الشباب وغيرهم رفض كل الجماعات والفرق المخالفة لجماعة أهل السنة والاستقامة، وأن يحذروا من الدعاة الذين يدعون لتلك الجماعات كما حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلزموا جماعة أهل السنة وهي الجماعة الواحدة الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأمر صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. هكذا نصائح الأمة العلماء الربانيين: البعد عن التفرق والبعد عن الجماعات المخالفة لجماعة أهل السنة والجماعة، عدم الجلوس معهم، عدم الخروج معهم، عدم الانضمام إليهم. فأنت سني، احمد الله جل وعلا أن جعلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبغي بذلك بدلا. أن نحذر أيضا من الوقوع في التحزب ولو لم يحصل الانتماء الظاهر. أعني بالانتماء الظاهر أن يسجل في جماعة أو أن يقطع بطاقة مع جماعة. قد يكون الانتماء بدون تسجيل وبدون بطائق، أن يتعصب لشيخ معين أو لطريقة معينة أو لمؤسسة أو نحو ذلك، يتعصب لها يقيم الولاء والبراء عليها. التعصب للأشخاص قد يصل بصاحبه إلى الابتداع في الدين بسبب الحزبية وبسبب الولاء والبراء على طريقة شيخ معين وعلى آرائه وعلى اجتهاداته، فمن وافق ذلك الشيخ في اجتهاده فهو السني، ومن خالفه فهو المبتدع والحزبي. هذه طريقة محدثة، وهذا وقوع في الحزبية من حيث لا يشعر. وهكذا علماء أهل السنة يحذرون من هذه الجماعات التي والحزبيات التي تخطفت كثيرا من شباب الأمة، بعكس المميعين الذين يقولون كلهم على خير، كلهم يدعو إلى الإسلام، كل يسد فجوة، إلى آخر كلامه. هذا كلام تميع وجفاء، وهذا الكلام يسبب على شباب المسلمين الزلل والوقوع في البدع، فيجالس هذا المبتدع ويجالس هذا المبتدع بحجة أن كلهم يدعون إلى الإسلام وأن كلهم نعم يخدم الإسلام في جانب كما يقوله بعض المميعين، فإذا بالناس لا يفرقون وعندهم الجميع أهل سنة، وهكذا يتخطفون الشباب وهو ينظر أو ينظر. هذه الطريقة سلكها محمد المهدي صاحب جمعية الحكمة، نسأل الله العافية. هذه طرق مميعة تحرف الناس عن طريق السنة، عن طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل به الحال إلى أنه يدافع عن كبار المبتدعة بحجة أن كل منهم يخدم الإسلام. وإن شاء الله سنأتي بدرس قادم نموذج من دفاعه عن كبير من نعم من كثير من دعاة أهل البدع والضلال، وبالمقابل يتكلم في مشايخ السنة وفي من دعوا إلى السنة، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.